أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظن هنالك ابتلي المؤمنون

أعينهم رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشعة على الخير أحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم

والقانتين والقانتات والصابرين

فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا إن الله